الله الله في غور في غور الله أكبر في الشرطة أبدا وكفى الله المؤمنين القتال يا روحي الله الله أكبر وبعدين يا سلام سبحان الله العظيم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله الله الله يا اخواتي تعريف الله يا بني استعداد يا شيخ محمد الله اكبر مدد مدد اي والله مدد يا سيدي نعم مدد كمان رضى الله الذين كفروا يا شيخ رضى الله الذين كفروا كمان يا الله الله اه يا حبيبي من سالي اي والله رد الله الذين كفروا بخير لم ينالوا خيرا الله سلام ده كده جميل والله قوي يا سلام كده جميل قوي يا حاج الله الله الله الله يا كريم الناس يا شيخ محمد وخلق الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله الله الله خش يا جدع الله اكبر لا ابونا برد طيب قوي يا سيدي الله أنزل الذين راجعوهم من أمر الكتاب صلاتهم وصلاة الله أكبر الله الله الله الله الله اكبر كبيره بالقبول يا الله الله الله يا سلام يا سلام جميل الله الله لا كل شيء يا سلام الله اكبر الله الله الله الله الطريق والله Allah. السلام. الله الله اكبر. الله الله الله تعالى. وقلنا في بيوتكم لا ولا تبرج. يا سلام. ايوه خليك كده جميل يا روحي. الله. وقلنا في بيوتكم لا ولا طيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله ما حدوا كده أبدا يا محمد.

الله يكون. لا تقول كمان ما كان محمد. ايوه بس عشان تقول كده. الله يفتح عليك. اللهم صل على محمد. الله الله الله. ما كان قوم مجمع صلاة والسلام. اللهم صل وسلم رسول الله وصادق النبي نعم ياهو. الله الله اكبر. صلى الله عليه. الله يا اخويا. بس عليك. الله اكبر. وكان الله بكل شيء ظهيرا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كبيرا. الله الله الله الله الله ده رضا من ربنا والله. الله رضا. الله بس احتضرك. الله بس احتضرك جاهي النبي. الله يروح. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله الله الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله يسلم الحال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله والله ما في خالد علي الكلام ده ابدا. ايوه نور الليل انت ممنوع والله يا شيخ. الله يديك صحه. سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.

ماشي ماشي يا النبي عليه افضل يومين ده كنت شوف ماشي ربنا يطولك عمرك في حاجات كتير قوي وابوك عشان انا يجيلك قبول يا ايها النبي الله عليك